I'm not afraid. وين تاريخ تقول أشنجي أي دقيقة وين تاريخ تقول أشنجي يسقول وتربيس يا رامنا يقودي يسقول وتربيس يا رامنا يقودي أرجع في الله يسكرك الحب تزرقي أرجع في الله يسكرك الحب تزرقي Baby.